لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من مقاصد القرآن الكريم استبانة سبيل المجرمين ليكون المؤمن على علم بحالهم ووعي بمكرهم وحذر من شرهم. ألا وإن من أكابر مجرم العالم أن الأناس الذين قال الله عز وجل فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أجهل الناس بالحق وأبعدهم عنه وأعداهم لأهله والعياذ بالله. ذكر الله عز وجل في كتابه من مخازيهم ورزاياهم وعقائدهم وطبائعهم ما يتعجب المرء من اجتماعه في طائفة واحدة من البشر، وكان أشد ذلك جهلهم بالله عز وجل وكفرهم به وسبهم إياه وانتقاصهم لقدره، يمدحون أنفسهم ويذمون ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يصفون الله عز وجل بالبخل كما وصفوه أيضا بالفقر. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فجمعوا بين سبهم لله عز وجل وبين قتل الأنبياء والعياذ بالله. هؤلاء الناس في توراتهم المحرفة يصفون الله عز وجل بالتعب أو الوهن، فذكروا أنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام جلس فاستراح وتنفس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد الله عز وجل عليهم وأكذبهم وأبطل قولهم، وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء الناس نجاهم الله عز وجل من بطش فرعون بآية مبهرة معجزة لم يسمع البشر لمثلها نظيرا، ومع ذلك لما نجوا ورأوا بأعينهم هلاك فرعون مروا على عبدة الأصنام فاشتهوا عبادة الأصنام والعياذ بالله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمن نجاكم من البحر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، أشد الجهل الجهل بالله عز وجل. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهل انتهوا؟ هل فهموا؟ هل قبلوا نصيحة نبيهم؟ ذهب بعد ذلك موسى عليه السلام لميقات ربه، وعده ربه 40 ليلة، فلما ذهب ترك خلفه نبيا كريما هو أخوه هارون يقوم عليهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فماذا فعلوا؟ اتخذوا من حليهم صنما يعبدونه من دون الله عز وجل، اتخذوا من حليهم وصنع لهم السامري العجل فعبدوه من دون الله عز وجل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فلما نهاهم هارون عن ذلك ماذا فعلوا؟ كادوا أن يقتلوه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله، وزادوا على ذلك رزية غريبة عجيبة، أنهم ادعوا أن هذا العجل هو إله موسى، وأن موسى أضله عندهم وذهب يبحث عنه، ثم لما يرجع سيعبد معهم العجل. أرأيتم جهلا وكفرا أشد من هذا؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي إلهه وهم وجدوه والعياذ بالله. هذا حالهم لما رجع موسى إلى قومه وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يقتلون نبيهم حبا للصنم وعبادة للعجل والعياذ بالله. ثم إن الله عز وجل عفى عنهم، فماذا فعلوا؟ اختار موسى من قومه 70 من خيارهم وفضلائهم يذهبون يستغفرون الله عز وجل ويعتذرون عن صنيع سفهائهم. فلما سمعوا كلام الله ماذا قالوا لموسى؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لم يطلبوا رؤية الله، وإنما علقوا إيمانهم على ذلك، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والعياذ بالله. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم آية من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم والعياذ بالله. هل سمعتم بمثل هذا في البشر؟ ثم بعد هذا كله يأتيهم موسى بالتوراة 6 ألواح كتبها الله عز وجل بيده، وجعل فيها من خيرهم في دينهم ومعادهم ما لا يعلمه إلا الله. فماذا قالوا لموسى؟ قالوا اعرضها علينا، فإن كانت يسيرة قبلناها، وإن كانت غير ذلك رددناها. فغضب موسى عليه السلام، فأمر الله عز وجل جبل الطور فرفع بين السماء والأرض فكان فوق رؤوسهم كالسحاب، ثم أمر موسى أن يقول لهم إما أن تأخذوا التوراة وتقيموها بينكم، وإما أن أسقط عليكم هذا الجبل. فقبلوها مضطرين مكرهين خوفا من الموت والهلاك، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم، يعني أيقنوا وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما نزل الجبل مكانه ماذا فعلوا؟ قالوا سمعنا وعصينا والعياذ بالله. أخذ الله عز وجل ميثاقهم ورفع فوقهم الطور وأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا، فقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا لا يتأتى إلا ممن قال الله عز وجل فيهم ثم قست قلوبكم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، قلوبهم أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قليل من كثير وغيظ من فيض من طبائع اليهود وعقائدهم، لا يسعنا الوقت أن نفصل في هذا، ولذلك نقول لقومنا وأبناء جلدتنا طبعوا أو لا تطبعوا، فلكل أجل كتاب ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.